الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس اللي هو باب إيش؟ باب المساقاة والمزارعة. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل إلى مزرعة. الباصات جاهزة يا شيخ عشان نشرح عمليا؟ طيب، ننتقل بأذهاننا فقط إلى المزارع في جهة شمال المدينة ولا جنوبها اللي تحبون. طيب، ما هي المساقاة وما هي المزارعة؟ قال لك أولا المساقاة: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما. أنت عندك الآن نخل، تبغى تعمل عقد مع واحد أنه يعتني بهذا النخل ويهتم به ويسقيه ويلقحه ويتولى أموره. طيب، قال لك أنا مستعد أن يتولى أموره، ولكن تعطيني مقابل. قلت له المقابل لك 30% من إيش؟ من التمر الحاصل منه. هذا عقد إيش؟ مساقة. خلاص. قال: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره. النخل كذلك ولا لا؟ طيب، مثال آخر غير النخل: تفاح، مانجا، غيره، ها، موز إلى آخره. نعم. فقالك يجوز. خلينا نجي للمساقاة ونخلص الباب يأتي إن شاء الله. تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. إذن المساقاة فيها خمس مواصفات: الأول أن يكون على شجر، وأن يكون هذا الشجر له ثمر، وأن يكون الاتفاق في العقد على جزء من الثمرة. لو كان الاتفاق نقد يصير مساقاة؟ ما يصير مساقاة، ممكن يكون إجارة فنطبق عليه أحكام الإجارة. وأن يكون الجزء هذا من الثمر مشاعا، وعكس المشاع إيش؟ هيا إعجاز. عكس المشاع، لو قال 30% من الثمر هذا مشاع، لو قال لك من الثمر 100 كيلو تمر معين لا يجوز. لك ثمرة هذه النخلة وهذه النخلة وهذه 15 نخلة، هذه حقتك، ثمرها لك، بقية النخل لا يجوز. تمام. وأن يكون معلوما، قد يكون مشاع معلوم وقد يكون مشاع غير معلوم. مثاله: مشاع معلوم 30%، مشاع غير معلوم لك نسبة مئوية طيبة إن شاء الله، نعطيك نسبة جيدة من التمر، ها يجوز؟ لا يجوز ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى المزارعة. إيش الفرق بين المساقاة والمزارعة؟ الأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل مساقاة، لكن واحد يقول أنا عندي أرض زراعية، تأخذها وتحط فيها إيش؟ نعناع وجرجير وخس من الزروع وليس من الأشجار، إيش الفرق؟ قالوا الشجر يكون له ساق، وأما الزرع لا ساق له. فهذا مثل الجرجير والنعناع والخس والملوخية، صح الملوخية كذلك؟ طيب، فيزرع الأرض من هذه الزروع ويقول ويكون له جزء من إيش؟ من الزرع هذا، بيأخذ جزء من هذه الملوخية ويأخذ جزء من هذا الجزر وجزء من النعناع، يقول أنا لي 50% ولك 50%. واضح؟ فهذه مزارعة. سواء كان البذر منهما أو من أحدهما. يعني عندنا صور: أن يكون البذر جزء منه على البائع وجزء على المشتري، جزء على العامل وجزء على صاحب الأرض. أن يكون البذر كله من صاحب الأرض، أن يكون البذر كله من العامل، كلها جائزة عند المصنف رحمه الله. أما على المعتمد عند المتأخرين الحنابلة يقولون لابد أن يكون البذر من صاحب الأرض. خلاص. نعم. لا، ما في مشكلة. حتى المساقاة المساقاة قد يكون الشجر موجود خلاص في الأرض مغروس، وقد يقول له خذ الشجر واغرسه في الأرض، لكن لا يجوز يقول له روح اشتري الشجر الغرس، على خلاف طبعا صاحب الزاد قال في ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، ولكن المذهب أنه لا بد أن يكون من رب الأرض صاحب الأرض. الله أعلم. أيوة ما أدري، الله أعلم ما أدري. ثم قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ على أن يعملوها من أموالهم. فهذا دليل على جواز المساقات والمزارع. طيب قد يكون البذر منهما أو من أحدهما. طيب الآن اتفقنا على هذا الموضوع، أنك أنت بتشتغل على النخيل هذه جيد، كل شوية جايني تقول والله وفر لي عمال عشان ينظفوا لي الأرض، وفر لي عمال عشان يجنون الثمر. يا أخي أنت المسؤول، نحن اتفقنا أنك أنت العامل، تقول لا هذه مسؤولياتك أنت. فما هي مسؤوليات العامل وما هي مسؤوليات رب الأرض؟ المرجع في ذلك إلى العرف، ولهذا قال المؤلف: وما وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله. ما جرت العادة على أنه من مسؤولياته ومن واجباته فهو عليه، واضح؟ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل تلحق بالباب: هي في الحقيقة ليست مساقات ومزارعة، لكنها شبيهة بها، وهي لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما، قال أنا ما بعطيك نخل والناتج لنا، بعطيك دابة تشتغل عليها سيارة وتشغلها في شركة كريم ولا شركة كذا، ها؟ وما يحصل من الناتج فهو بيننا، أنا صاحب السيارة وأنت اللي تشتغل عليها، هل يجوز؟ قال المؤلف: يجوز. قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، يعني مثل قياس على المساقة والمزارعة. لا، لأن المضاربة عندهم لابد أن يكون رأس المال فيها نقدا، خلاص، فهذه تشبه المساقة والمزارعة. ثم انتقل بعد ذلك، ننتقل إلى التمارين، نأخذ الأسئلة. عقد في شجر له ثمر بجزء من ثمره مساقة، عقد على زرع الأرض بجزء من الزرع مزارعة، لو دفع رجل إلى آخر دابة ليعمل عليها وما يحصل من ذلك فهو بينهما، فما الحكم؟ يجوز لأنه داخل في المساقة والمزارعة، ولا لأنه على قياس المساقة، ولا لا يجوز؟ يجوز الثاني، لأنه على قياس المساقة والمزارعة. هنا الدائرة هذه خطأ، المفروض ترفع إلى فوق شوي، وأظنها أحيانا اختلاف الإصدار والخطوط يسبب ذلك. ما حكم المساقاة وما شروطها؟ ما حكمها؟ جائزة. طيب المساقاة عقد لازم ولا جائز؟ ما ذكرها المصنف هنا؟ ها أحسنت، ذكرها في باب الوكالة، لازم تركز، فذكرها خلاص ما يحتاج يعيدها مرة ثانية. إذن المساقاة عقد جائز وليس لازما. شروطها أن تكون على شجر له ثمر بجزء من ثمره، وأن يكون هذا الجزء مشاعا معلوم. ما حكم المزارعة وممن يكون البذر؟ المزارعة هي اللي ذكرناها، أن يدفع أرضه لمن يزرع بجزء من الزرع، تجوز. ممن يكون البذر؟ منهما أو من أحدهما. والمعتمد عند المتأخرين أنه يكون من رب الأرض. ما واجبات العامل فيها؟ كل ما جرت العادة بأنه عليه. لو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل فهو بينهما، فما الحكم؟ ها يا إعجاز، يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز ولا تتوقف؟ طيب لا، نعم يجوز ذلك كما قال المصنف رحمه.